بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى في فصل صلاة الجنازة، قال: ويكبر عليه 4 تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة، يقرأ فاتحة الكتاب بعد الأولى. الحديث عبد الله بن عباس أنه قرأ صلى بهم على جنازة فقرأ الفاتحة وأسمعهم قراءته إياها، فقال: لتعلموا أنها سنة. الثاني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيه أثر أبي أمامة بن سهل بن حنيف، والدعاء بعد الثالثة تكبيرة الثالثة يقول: قال يقول فيقول: اللهم هذا عبدك وابن عبديك، خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه عندنا مربوطة خطأ، وإنما هي ها خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن تعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر عذابه، وأفسح له في قبره، وجافي الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين. هذا دعاء اجتهاد، ليس فيه الدليل، إنما الدليل الذي ينبغي للمسلم أن يحفظه هو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فدعا عليها بدعاء عظيم. قال الراوي: حتى تمنيت أني أنا ذلك الميت حين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء حسن. والحديث هو قال عوف بن مالك كما في مسلم: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عوف بن مالك الأشجعي، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله. أكرم نزولها أي ما يهيأ للضيف عند نزوله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، ويعيذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال عوف ابن مالك الأشجعي: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. الله أكبر، ما أحسن هذا الحديث وما أجمله. وفي رواية: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت. حديث لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. فهذا بارك الله فيكم هو الذي ينبغي أن يحفظه المسلمون عند الدعاء على جنائزهم. أما الأدعية التي هي استحسانات من بعض الفقهاء، فإذا تركت السنة لأجلها كان ذلك مكروها، كان ذلك نوعا من إهمال السنن. نعم. ولا حرج أن يقرأ الإنسان أن يدعو الإنسان بما شاء من الدعاء للميت، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام فيه فضل عظيم. قال ويقول بعد الرابعة أي بعد التكبيرة الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ويسلم بعد الرابعة. يعني الشافعية يرون أنه بعد التكبيرة الرابعة له أن يدعو ببعض الدعاء اليسير، وقد جاء في ذلك حديث عند البيهقي في السنن. وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل هناك دعاء بعد الرابعة؟ فمذهب الحنفية والحنابلة أنه لا دعاء بعد الرابعة، وعند الحنفية في بعض أقوالهم أنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وقيل يقول ربنا لا تزغ قلوبنا، وقيل يخير بين السكوت والدعاء. هذا في مذهب من؟ إذن مذهب الحنابلة عدم الدعاء بعد الرابعة، ومذهب الشافعية فيه أربعة أقوال. ما هي؟ القول الأول أنه لا يدعو، الثاني أنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره، الثالث أنه يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الرابع أنه يخير بين الدعاء وبين السكوت. هذه الأربعة في مذهب الحنفية. نعم. كيف؟ لا للحنفية، إذا كنت قلت الشافعية فهو سبق لسان، هذا الآن حنفية، ما قد جئنا إلى الشافعية. طيب، المذهب الشافعية والمالكية أنه يدعو بعد الرابعة كما رأيت في متن أبي شجاع. نعم. والأقرب استحباب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة ولو قليلا، ويدل عليه أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كبر على جنازة بنت له، فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. في رواية: كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا. مكث ساعة يعني وقتا ما، ليس المقصود ساعة 60 دقيقة. قال ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له، فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي. نعم. وقال به الشوكاني، قال: فيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم. قال: وفيه خلاف، والراجح الاستحباب لهذا الحديث. انتهى من نيل الأوطار. نعم. فقال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: الدعاء بعد التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع، لحديث أبي عفور عن عبد الله بن أبي أوفى، ثم ذكر الحديث. وقال الشيخ ابن عثيمين: والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت، لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبدا إلا لسبب كالاستماع لقراءة الإمام ونحو ذلك. نعم. إذن الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع يذهب أيضا إلى أنه يستحب أن يدعى، مع أنه يشرح الشرح الممتع على مذهب الحنابلة، لكنه ليس بمتعصب، أخذ بالقول الذي دل عليه الدليل، وهو مذهب الشافعية أنه يدعو قليلا بعد التكبيرة الرابعة. لا يلزم أن يدعو فيقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، إنما يدعو بما تيسر، فإن دعا بهذا الدعاء أو بغيره أجزأه ذلك، ويسلم بعد الرابعة. هنا نقف ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.